آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. فهذا درس من دروس كتاب غاية الاختصار للإمام أبي شجاع رحمة الله تعالى عليه. الدرس متعلق ببعض أبواب الجهاد التي منها حرص القائد على سلامة جنوده. فلا يظن أن القائد يزج بجنوده حيث التهلكة، بل عليه أن يحافظ عليهم غاية المحافظة قدر جهده وقدر استطاعته، وكما سلف ينظر إلى قوته وقوة خصومه، وإلى اعتاده واعتاد خصومه، وإلى نفسيات الجنود الذين معه، وإلى الأحوال بصفة عامة. فهذا الباب معقود لبيان حرص القائد على سلامة جنوده. لا يخفى عليكم أن النبي صلى الله عليه وسلم حاصر الطائف زمنا ولم ينل من أهل الطائف شيئا، فقال لأصحابه انطلقوا انصرفوا، فقالوا يا رسول الله حاصرناها مددا نبقى حتى تفتح علينا الطائف، قال بل انصرفوا، فأصروا على البقاء، فأصبحوا وترشقوا بالسيام فجرح منهم عدد، فقال انصرفوا، فانصرفوا، فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وضحك عليه الصلاة والسلام، يعني الآن بعد أن حل بكم ما حل انصرفتم. ولا يخفى عليكم أيضا في هذا الصدد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في شأن يأجوج ومأجوج، قال في شأن يأجوج ومأجوج لعيسى عليه السلام: يا عيسى إني أخرجت عبادا لي لا يدان لأحد، أي لا طاقة لأحد ولا قدرة لأحد على قتالهم، فحرج عبادي إلى الطور، فحرج عبادي إلى الطور، يعني ليست لك يا عيسى ولا لغيرك يا عيسى قدرة على قتال يأجوج ومأجوج، فجنب عبادي وأرسلهم إلى طور سيناء، وذلك حفاظا على الفئة المؤمنة التي مع عيسى صلى الله عليه وسلم. فالهجوم كاسح من يأجوج ومأجوج ومن كل حدب ينسلون، ولا طاقة لأحد بقتالهم، فهذا بأمر الله حرز عبادي إلى الطور. ولا يخفى عليكم في هذا الصدد أيضا أن الله قال في كتابه الكريم: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. قال الله تعالى أيضا في آية مفسرة: ولا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون، يعني لا تطلبوا المصالحة في حال كونكم الأعلون، ولكن إذا طلبتموها تطلبوها في حال كونكم الأضعف، حتى يحافظ على أهل الإيمان من الإبادة. ولا أخفى عليكم أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر الصحابة بحفر الخندق، لأن جحافل الشر من كل أنحاء جزيرة العرب تقلبت عليهم، فلذلك لم يرضى أن يواجه أصحابه هم قلة الفئات العاتية البغية الطغية الظالمة، فأمر بحفر الخندق. ولا أخفى عليكم أن ما صنعه خالد رضي الله عنه يوم مؤتة كان نصرا ولم يكن فرارا، فالغاية أن هذا انفصل عن ذاك حتى لا تباد الفئة المسلمة. وكان النبي يصبر الصحابة أيضا إذا كانت النوايا قد صلحت منهم، فيقول: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه، من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. وفي هذا أيضا يقول عليه الصلاة والسلام: إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا شاركوكم الأجر حبسهم العذر. وفي باب المحافظة على سلامة الجنود أيضا للنبي عليه الصلاة والسلام لما عرض عليه ابن عمر يوم أحد وابن 14 عاما لم يجزه أو لا يصلح للجهاد، فعرض عليه ابن 15 عاما فأجازه. ولا أخفى عليكم أيضا أن النبي لما استأذنته عائشة ومن معه من النسوة فقالت يا رسول الله نرى جهاد أفضل الأعمال أفلا نجاهد، قال لكن جهاد لا قتال فيه حج مبرور، وفي رواية جهادكن الحج. فالشاهد أن الشخص يكون حريصا أيضا على سلامة من هم تحت يديه. قد تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل حذيفة إلى أهل الشرك يأتيه بخبرهم ماذا قال الرسول؟ لا تزعرهم علي يا حذيفة، أو لا تزعرهم علينا يا حذيفة. هذا وصل اللهم على نبينا محمد وسلم. السلام عليكم ورحمة الله.